طريقا عرفناه ودربا سلكناه وحبا صادقا في أرجائه نشرناه، فهل طال بك أخي هذا الطريق أم هل سئمت من قلة الناصر والرفيق؟ ولكن أخي لا خيار، إنه الطريق طريق الخير، ولا يزال في هذه الأمة الخير، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يا رفيق الصبا، أين عهد مضى؟ أين ما كان من وصلنا والهوى؟ يا رفيق الصبا، أين عهد مضى؟ أين ما كان من وصلنا والهوى؟ رب ليل على حلكه قد غشى، قد دعونا به وأطلنا الدعاء. رب ليل على حلكه قد غشى، قد دعونا به وأطلنا الدعاء، وأطلنا الدعاء، وبكينا به ثم زدنا البكاء، وسكبنا معا أدموعا في الدجا، وبكينا به ثم زدنا البكاء، وسكبنا معا أدموعا في الدجا، ونهار على طوله والظما، قد صبرنا له ورجونا الجزاء، ورجونا الجزاء، وحفظنا معا سورة الأنبياء، وسهرنا على سنة المصطفى، وحفظنا معا سورة الأنبياء، وسهرنا على سنة المصطفى. في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى، وعلمنا الهدى ودعينا الورى، وندمنا على لهو عمر مضى، وندمنا على لهو عمر مضى، وندمنا على لهو عمر مضى. يا رفيق الصبا، كنت نعم الفتى، كنت نبعا صفا ومعينا روى. يا رفيق الصبا، كنت نعم الفتى، كنت مرعى الهوى وملاذ المنى. يا رفيق الصبا، كنت نعم الفتى، كنت نبعا صفا ومعينا روى. يا رفيق الصبا، كنت نعم الفتى، كنت مرعى الهوى وملاذ المنى، وملاذ المنى. ثم ضاق الفضا حين حق القضاء، ثم ضاق الفضا حين حق القضاء، سأني مخبر أن خلا جفا، فغدا خافقي مثل جمر الغضا، سأني مخبر أن خلا جفا، فغدا خافقي مثل جمر الغضا. يا رفيق الصبا، كلنا ذو خطا، رب سيف نبا وجواد كبا. يا رفيق الصبا، كلنا ذو خطا، رب سيف نبا وجواد كبا، رب سيف نبا وجواد كبا. غير أن الفتى لو أتى ما أتى، دائب لو ونا تائب لو جنا غير أن الفتى لو أتى ما أتى دائب لو ونا تائب لو جنا ثائب لو خطى في الخطايا خطى نور إيمانه مشرق ما خبا نور إيمانه مشرق ما خبا يا رفيق الصبا أين عهد مضى يا رفيق الصبا أين عهد مضى يا رفيق الصبا أين عهد مضى